يا أمة الإيمان دابا قد كفى طي الخشوح، يا أمة الإيمان دابا قد كفى طي الخشوح، يا أمة الإيمان دابا قد كفى طي الخشوح. مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح، مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح، مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح أما نشد أما نروح. يا أمة الإيمان دابا قد كفى طي الخشوح، يا أمة الإيمان دابا قد كفى طي الخشوح. مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح، مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح، مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح أما نشد أما نروح. يا ردة البشر الرانا عن هدي سبوح، يا ردة البشرية الرانا عن هدي سبوح، يا ردة البشرية الرانا عن هدي سبوح. ما قيمة التحليق في الأجواء تمس الفتوح، ما قيمة التحليق في الأجواء تمس الفتوح، ما قيمة التحليق في الأجواء تمس الفتوح. والشر في أرض الخلافة من مفاسدنا والشر في أرض الخلافة من مفاسدنا رموح، والشر في أرض الخلافة من مفاسدنا رموح، والشر في أرض الخلافة من مفاسدنا رموح. لابد للظلمات والظلم المركب من نزوح، لابد للظلمات والظلم المركب من نزوح، لابد للظلمات والظلم المركب من نزوح. أما نشد أما نروح، يا أمة طي الخشوح، يا أمة الإيمان دابا قد كفى طي الخشوح. مستخلفون على الحياة أما نشد أما نروح، مستخلفون على الحياة أما نشد أما والحق أحمد للرجوح، يهتز ميزان الدنيا والحق أحمد للرجوح. يا القشوح